الله يعطيك العافية محمد، كان لقاء ثري جدا مليء بال يعني التجربة والمعلومة، واللي احنا يعني هدفنا الرئيس اليوم في هذا البودكاست اننا نوثق يعني جزء من رحلة المملكة في التحول من بداية الأمن السبراني وقبل الأمن السبراني إلى اليوم اللي يمكن حتى ما هو اليوم، يمكن قبل سنة أعلن أن احنا في المركز الثاني عالميا. فشكرا لك وعلى وقتك وعلى إثرائك الكبير للمعلومة. الله يعطيك العافية أبو محمد، فعلا كلام ذهب يعني، الله يعطيك العافية.